قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الخلع، وهي بضم الخاء المعجمة. قديمة معايا قصة قديمة ماشيين صح؟ وهي بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها. طب عندك على الهامش وهي ولا وهو؟ وهو بضم الخاء. وهو ولا وهي بضم الخاء؟ انا قرات وهي وقلت لك نسخه قديمه معايا قلت لي النسخه القديمه وهو. وهو بضم الخاء المعجمه مشتق من الخلع بفتحها، يبقى صحح النسخه لو كانت وهي جعلها على الهامش وهو. وهو بضم الخاء اي الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع. الخلع هو النزع. وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه. قال: والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله: إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ. ويجوز في الخلع، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يكون حراما، ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. هذا الفصل حقه أن يؤخر عن الطلاق، ولكنه قدمه لمناسبة قربه من الشقاق الذي يسبب النشوز، فلعل النشوز يترتب عليه هذا الخلع، فهذا الذي جعلهم يجعلونه بين الطلاق وبين أحكام النشوز والقسم وما شابه. فترتب الخلع غالبا على النشوز هو الذي جعلهم يقدمونه على الطلاق، وإلا فحقه التأخير على الطلاق. خلاصة هذا الفصل قبل أن ندخل في كلام المحشي أن الخلع فرقة من فرق الزواج. بعدما عرفنا بالزواج أركانه وشروطه ومستحباته، فيعرفنا الآن كيفية الفرق، فرق الزواج. فالزواج يحصل الفرقة فيه بالفسخ وبالطلاق وبالخلع وبالظهار وبحكم القاضي وما شابه. فهذه إحدى فرق الطلاق. فقال رحمه الله: فصل في أحكام الخلع. وهو بدأ في كما عودنا بالاشتقاق اللفظي، فقال: وهو من الخلع وهو النزع. فالخلع مصدر قياسي، والخلع مصدر سمع. من خلع أي نزع، لأنها تنزع نفسها من زوجيتها به وهو يقبل، وينزع نفسه أيضا من هذه الزوجية. والاصطلاح الشرعي يقول: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج. سيزيد المحشي بعد ذلك: لجهة الزوج. لابد أن تكون هذا العوض في جهة الزوج لا في جهة أحد آخر حتى يصح الخلع. فرقة بعوض مقصود، فمقصود يعني له غرض عند الناس، فلا يصح على ما لا يسمى عوضا، او لا يسمى عوضا مقصودا، كالاشياء التي لا قيمة لها ولا يأبه لها الناس ولا يستطيعون تحويلها الى شيء ينتفع به، فهذا غير مقصود، كالحشرات مثلا كما سيمثل. فخرج الخلع على دم ونحوه، فهذا مقصود فاسد، مقصود فاسد، أو هو غير مقصود بالمرة، لأنه لا ينتفع به ولا يمكن تحويله إلى شيء ينتفع به. فلا يصح الخلع على هذا العوض الفاسد ولا يقع أصلا. قال والخلع جائز على عوض معلول، يبقى كأنه في نوع معاوضة، كأنه فرقة بمعاوضة. الخلع جائز على عوض معلول مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المسك، يبقى الزوج وافق على هذا العقد، عقد الخلع، ولكن العوض مجهول، العوض ليس يأخذه، هو عوض مبذول إما من جهة الزوجة وإما من جهة شخص أجنبي. شخص أجنبي يقول له طلق زوجتك وخذ كذا، هي تقول له طلقني وخذ كذا، إذن هو طلاق في مقابل عوض. هذا العوض لابد أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا ووافق على هذا العوض المجهول فهو وافق على شيئين في الحقيقة، وافق على عقد الطلاق وافق على عوض المجهول. عوض المجهول لا قبل لنا بمعرفته فيلغو، لكن الطلاق الذي وافق عليه لا يلغو ما دام العوض موجودا حتى مع جهله يلغو، لكن لا يلغو الطلاق الذي وافق عليه لأنه وافق على شيء. فيصح الطلاق أو الخلع ولكن على مهر المسلم، يصح الخلع ولكن على مهر المسلم. ولذلك قال فإن كان على عوض مجهول كأن خلعها على ثوب، ثوب ما نوع الثوب، ما طول الثوب، مجهول، ثوب غير معين بانت بمهر المسلم. لكن في المقابل هناك لما كان على عوض مجهول، عوض غير مقصود اللي هو الدم مثلا، لا يحدث شيئا أصلا لأنه وافق على طلاق صحيح ولكن في مقابل شيء، هذا الشيء لما لغى فيلغو العقد. لكن في العوض المجهول لم يلغو العقد لأنه له قيمة، ثوب له قيمة في الجملة، لما كان له قيمة في الجملة لغى هذا العوض لجهالته ورجعنا إلى ما يمكن اعتباره هو مهر الجسم. قال لا لا لا لا، والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له. لسه ما شرحناش حاجة، احنا الكلام بس نفتح شهية الطالب، بعد كده سنأخذ المحشي ونسمع الأسئلة. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها. يعني يعلمنا في هذا الفرع أن الخلع يقع طلاقا بائنا، لأنها إنما بذلت المال حتى لا يرجع، لا حتى تنتهي من هذه الزوجية، فلو أثبت الشرع الشريف له الرجعة عليها بعد أخذه للعوض فيكون قد استفاد بالعوض ثم أرجعها مرة أخرى فلم تنل مقصودها منه، هي أرادت أن تتخلص من هذا العقد أو من هذه الزوجية فبذلت في ذلك شيئا ما، فلو جعلت الشريعة الغراء له الرجعة عليها بعد هذا فكأنها لم تستفد شيئا، هو استفاد وهي لم تستفد شيئا، فيقع إذا طلاقا بائنا، يعني لا يعود إليها إلا بعقد جديد برضاه. لذلك قال الخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي للزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا، كما عرفنا في حالة ما لو كان مجهولا فأيضا يقع بائنا ولكن على مهر المثل. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر نسخ المد أو أكثر النسخ. ثم يأتي إلى حكم آخر، إذا كان الطلاق في الطلاق يوصف بالبدع كما سنرى بعد في لاحقا إن شاء الله، الطلاق يكون سنيا ويكون بدعيا، فالطلاق البدعي حرام، وهو ما يقع في أثناء الحيض وفي أثناء النفاس وفي طهر جامعها فيه، فهذا يسمى طلاقا بدعيا ويأثم فاعله إن كان عالما بأنه يطلق في هذه الأزمنة، عامدا عالما فيأثم لذلك. وسبب كونه بدعيا وسبب اسمه بذلك أنه يطول العدة عليها، لأن العدة عندنا في الشافعية للمرأة ذات الحيض ثلاثة أقراء، العدة ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهار، فإذا طلقها في الحيض فتحتاج إلى أن تنتظر إلى نهاية الحيض ثم تستقبل أقراءها وأطهارها. أما لو طلقها طلاقا سنيا وهو في طهر لم يجامعها فيه فالأمر يكون حينئذ في أقصر ما يكون، وتستريح من هذه العدة الطويلة وتستقبل حياتها بزواج جديد إن شاءت أو بما تشاء، أو يردها يرجعها في العدة. لكن الطلاق في النفاق أو الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر جامعها في كل ذلك يسبب التعب للمرأة، وربما تحمل إن كان في طلاق في طهر جامعها فيه فربما تحمل منه وتعلق منه فيندم على ذلك. كل ذلك مفقود هنا. فأما ندمه على حمل قد تكون قد علقت به منه فيقابله فرحه بما يأخذه أو رضاه بما يأخذه منها العوض الذي يأخذه منها. فأما موضوع تطويل العدة عليها فهي راضية بذلك، وإلا ما بذلت المال والعوض سواء كان عوضا عينيا أو نقديا، فرضاها بهذا الخلع وبذل العوض فيه يغنيها عن تطويل العدة وعن آلامها لتطويل العدة، لأنها قد ساءت عشرته لها مما اضطرها إلى أن تختلع. ثم أخيرا قال: ولا يلحق المختلعة الطلاق ما دامت قد تم الخلع صحيحا، فقد بانت منه صحيح هي في عدة بعد صحة الخلع، إلا أنها لا يلحقها الطلاق. يعني لو طلقها في أثناء عدتها لا يلحقها الطلاق لأنها بائنة، إنما يلحق الطلاق الرجعية لأن الرجعية كالزوجة، يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء وترث منها ويرث منها إلى آخر الأحكام. أما الرجعية أما المخترعة لأنها بائن منه فلا يلحقها الطلاق. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الناتم والشارح في الدارين: فصل في أحكام الخلع، أي كجوازه المذكور في قوله والخلع جائز. حكم آخر: وملك المرأة به نفسها، حكم ثالث: وعدم الرجعة بعده إلا بنكاح جديد، إلى آخر ما سيأتي يعني من أحكام الخلع. الدليل المشروعي: قال: والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية، اقرأ الآية لأن وجه الدلالة لم ينتهي عند قوله تعالى نفسا بل فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب هذا في الصباح، هذا إنما جاء في سورة النساء في مفتتح سورة النساء في الكلام على الصداق، أن الصداق واجب وآتي النساء صدوقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما بال الكلام الآن على الخلع والآية التي نستدل بها إنما هي على الصداق. قال رحمه الله: فإن المعنى والله أعلم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة فكلوها لأمري يعني. إذن هذا المهر قد تتنازل عنه المرأة طواعية هبة حبا في زوجها أو كرها في زوجها، قد تحب زوجها فتتنازل عن مهرها أو عن بعض مهرها، بل وقد تعطيه من عندها، وقد تتنازل عنه أو عن بعضه كرها فتفدي به نفسها وتخترع منه. إذن هذا عام، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا عام، يشمل ما لو كانت تحبه فتتنازل عنه حبا، وتشمل ما لو كانت تبغضه وتكرهه وتبذله عوضا عن الخلع، يشمل الإسلام. قال: فدلت الآية على المدعى وزيادة، دلت الآية على المدعى وزيادة، مشروعية الخلع، مشروعية أن تبذل شيئا من مالها الذي أخذته منه أو من غيره، لا يشترط أن يكون من المهر يعني، بل قد يكون بزيادة عن المهر. وزيادة، دلت على المدعى وزيادة، المدعى اللي هو من يدعيه الآن من مشروعية الخلع، مشروعية بذل الزوجة شيئا في مقابلة تطليق الزوج لها. وزيادة، ما هي الزيادة؟ أن تبذل لها، أن تبذل له شيئا من مالها، من مهرها أو كل مهرها، حبا لا كرها ولا بغضا، ومع الإبقاء على الحياة الزوجية لا مع تفريق بينهما. فدلت الآية على المدعى وزيادة. ما هي الزيادة؟ قال كالهبة والهدية. طيب، قال وأصرح، هذا دليل، وأصرح من ذلك في الدلالة عليه قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خافت المرأة نشوذا من زوجها لا جناح عليها ولا عليه، لا جناح عليهما، لا جناح على أي منهما أن تفتدي نفسها منه بشيء من مالها، سواء كان من مهرها أو من غير مهرها. بل وحتى كما ستعرف الأجنبي يمكن أن يعطيه شيئا، شخص أجنبي يعطيه شيئا من المال في مقابل أن يطلق هذه الزوجة هذا الطلاق الكامل. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فكلاهما لا إثم عليه ولا حرج عليه إذا بذلت هي أو بذل غيرها مالا لهذا الزوج فطلقها، لا تأثم هي بذلك ولا يأثم هو بذلك، إذن الخلع مشروع، جائز في الجملة، يعني جائز في الجملة. هذا من ناحية الدليل القرآني. قال والأمر به في خبر البخاري، وهو أن أم حبيبة بنت سهل الأنصارية، لا مربوطة شيخ أحمد الخفاجمة الأنصارية، طيب يبقى سهل الأنصاري، يبقى صفة للأنصاري، وهي طبعا أنصارية بالتأكيد، الأنصاري صفة لسهل، والأنصارية لو كان يعني صفة لأم حبيبة رضي الله عنهما جميعا. فهي وأبوها صحابيان أنصاريان، وهو أن أم حبيبة بنت تهل الأنصاري جاءت إلى النبي، طبعا لو كانت الأنصارية هتبقى منصوبة لأنها صفة لاسم أن، لو كانت الأنصارية كما هو في كما هو مطبوع معنا فستكون مجرورة لأنها صفة لسهل، وسهل هنا لفظه مجرور. وهو أن أم حبيبة بنت سهل، بنت صفة لأم، وأم منصوب فبنت منصوبة، أما حبيبة فمجرور، ولكن علامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. أن أم منصوب، حبيبة مجرور، بنت منصوب صفة لأم، سهل مضاف إليه مجرور، الأنصاري مضاف إليه صفة للمضاف إليه مجرور. الأنصاري جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له يا رسول الله إن ثابت ابن قيس ما أعتب، في رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام، إذن هي مسلمة ولكن تكره الكفر اللغوي وهو كفران العشير، لأنها قالت في الإسلام، إذن هي والعياذ بالله لم ترتد ولا شيء، لكنها مع إسلامها تكره خلق كفران النعمة، كفران العشير، كفران الزوج. ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، أي كفران نعمة العشير، هو العشير ده نعمة، قال لأن الزوج لا يخلو عن نعمة على الزوج، جه النسخة القديمة بالتاء المربوطة على الزوجة، لأن الزوج لا يخلو عن نعمة على الزوجة، أي نعمة إن شاء الله جاب لها كيس عنب بتاعكم الجميل ده، كيس عنب في يوم من الأيام جاب لها، فإذا في نوع من أنواع النعمة، لأن الزوج لا يخلو عن نعمة على الزوجة. قال فلا تقوم بشكرها غالبا. فقال لها أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين علي حديقته، أي بستانه، وكان أي ثابت أصدقها إياه، أصدقها إياه، إياه ده الضمير المنصوب يعود على إيه؟ البستان مذكر، فالكلام على البستان. أيوة نعم، أتر الدين، مفيش همزة، النسخة القديمة يا أحمد، أتر الدين، أتر الدين عليه حديقته، أي بستانه، لو ما فيش همزة ما يضرش لأنه يقدر أداة الاستفهام. بس إذا قدرت تبقى هل، يعني يجوز السؤال بغير أداة استفهام وتقدر أم أدوات الاستفهام وهي هل. تحضر إلينا اليوم، لا يشترط أن أقول لك هل تحضر إلينا اليوم. ذاكرت الدرس بمعنى هل ذكرت الدرس. فإذا خلى أسلوب الاستفهام عن أداة الاستفهام فتقدر أم الأدوات وهي هل، كما أنه لو خلى أسلوب النداء عن أداة النداء فتقدر أم الأدوات وهي يا، وكما إذا خلى أسلوب العطف عن حرف العطف فيقدر أم الأدوات وهي الواو، وهكذا. هل إذا خلى أسلوب الاستفهام عن الأداة تبقى هل. أفهم متى؟ طب إيه السؤال بقى؟ قدر فيه أفهم متى؟ موجود الحل. طيب إذا تقدر حل إياه إنهاء مفعول به، إنهاء إياه كل مفعول به، إياه كل مفعول به. يعني المعربون يقولون إياه هي المفعول به أو إياه يعني مذهبان، هل إياه فقط والهذا ضمير المفرد المذكر وها ضمير المفردة المؤنثة وهما ضمير مجرد علامة على التأنيث على الإفراد أو التثنية أو الجمع، ولا الضمير كله لا مذهبان للمعربين. الهاء لوحدها محدش قال إن الهاء لوحدها، إما إياه وحدها وإما إياه. تظن وإيا يروح فين؟ فقالت نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إذن قال إن دليل المشروعية ثلاثة، الكتاب وأسلك بآيتين، آية مباشرة وآية تعم الخلع وغيره، وأتى لك بالحديث حديث البخاري المعروف المشهور والإجماع. قال وهو أول خلع وقع في الإسلام. قال وهو نوع من الطلاق، وهو أي الخلع نوع من الطلاق، وإنما قدمه عليه لترتبه على الشقاق غالبا، اللي هو الدرس الماضي وهو الكلام على النشوز. وأصله الكراهة كالطلاق، كما ستعرف لاحقا أن الطلاق الأصل فيه الكراهة. ما سبب الكراهة؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا دليل. دليل آخر، ولما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشارع. فقطع مطلوب الشارع على الندبية وهو الزواج ينتج الكراهة. قال ويستثنى من الكراهة صور، منها أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيختلع خوفا من ذلك، كما قال تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فحينئذ لا يكون مكروها. الحاجة ومنها أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء. انتبه لو سمحت. ومنها أن يحلف بالطلاق على عدم فعل شيء لا بد له من فعله كدخول الدار، فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث ثم يفعله، فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي المطلق، كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا، أو المقيد النفي المطلق أو النفي المقيد، كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا في هذا الشهر، أو الإثبات المطلق كقوله عليه الطلاق الثلاث، يعني لا يريد أن يقول علي، يعني طبعا هو إذا قال هيقول علي لكنه يكره أن ينتبه الشيخ البيجوري، يعني يكره أن ينتبه إلى نفسه فيعيده على القائل، وإلا فصحة الكلام علي كذا، كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا، لإثبات مطلق. إذا مرة يقول لا أفعل يبدأ نفي، مطلق، مرة يقول لا أفعل في يوم كذا أو في أسبوع كذا أو مدة كذا، يبقى نفي مقيد. مرة يثبت مطلقا أفعل كذا ولا يحدده بمدة. في كل هذه الأحوال الثلاث يكون الخلع مخلصا من الطلب، يكون الخلع مخلصا من الطلب. قال وأما الإثبات المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هذا الشهر ففيه خلاف، هل يكون يعني مخلصا من الطلاق أو لا؟ قال والمعتمد أنه يخلص فيه أيضا بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن يخالع والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه وإلا لم ينفعه قطعا. وقال بعضهم قول آخر في مقابل المعتمد يعني، وقال بعضهم لا ينفعه بعد التمكن من فعل المحلوف عليه، لا عفوا، وقال بعضهم لا ينفعه إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه، فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل المحلوف عليه تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ولم ينفعه الخلع أي حينئذ، لأنه فوت البر باختلاعه. باختياره، لأنه فوت البر باختياره. وعلى الأول، الأول أنه يقع، أنه يكون مخلصا بالشرط يعني، بالشرط اللي هو المعتمد يعني، وعلى الأول اللي هو المعتمد يعني أنه يكون مخلصا بالشرط المذكور، فلا يقع عليه إلا طلقة الخلع، لأنه ينقص عدد الطلاق على الراجح، لأنه ينقص عدد الطلاق على الراجح أو عدده، لأن نقص متعد ولازم، نقص متعد ولازم. قال تعالى لا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص شيئا، ينقص إذا من نقص الصلات، لأن مفتوح العين في مفتوح الحرف المضارعة ينقص، يبقى من الثلاث نقص، فنقص متعد ولازم، نقص الشيء ونقصه، نقص لازم تقول نقص الماء، نقص المال، وتقول نقصه، فإذا هو متعد ولازم. وهناك أنقص، فيمكن أن تقرأها لا ينقص عدد الطلاق، وتقرأها لا ينقص عدد الطلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، كل ذلك كل ذلك جائز. لا ينقص يبقى لابد أن تقول عدد بالنص، لكن لا ينقص إما تجعله لازم فتقول عدد، إما تجعله متعديا فتقول عدد، لأنه ينقص عدد الطلاق على الراجح. قال هناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ، بأنه اللي هو إيه الخلع فسخ، فلا ينقص عدد الطلاق بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفاداة وألا يقصد به الطلاق. طبعا سنعيد هذا مرة أخرى الآن نقرأه، لكن فقط السطر الأخير، الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ الراجح في المذهب أنه طلاق، الفرق أنه لو كان طلاقا ف تحسب طلقة من الطلقات الثلاث، إذا يمكن أن تختلع مرة واثنتين وفي الثالثة لا يعود إليه، أو طلقها مرتين فاختلعت فلا تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، أو يطلق مرة تختلع مرتين، ليه؟ لأن كل خلع من ذلك طلاق، على الراجح المعتمد في المذهب والذي عليه القانون المصري، القانون المصري أخذ بأن الخلع يكون طلاق، لكن هناك قولا آخر في المذهب بأن الخلع يكون فسخا، والفرق بينهما أنه لا يترتب عليه طلاق فتفسخ عقدها معه وتخترع منه عشرات المرات وتبقى له عليها ثلاث تطليقات، لأن الخلع فسخ، والراجح كما عرفت أنه طلاق، لأنه ذكر بين يعني ذكر في القرآن الكريم بين الطلقتين، الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان. ولا يحل لكم أن إلا أن يخاف أن لا يقيم حد الله. فالخلع جاء بين التطليقتين وبين الطلقة الثالثة الأخيرة. الطلاق مرتان، بعد ذلك قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فوقع الخلع بينهما، فهو طلاق على الراجح. نعود فنقرأ كيف يكون الخلع مخلطا من الطلاق الثلاث في السورة التي ذكرها الشيخ. الأول هو قال إن الطلاق العفو الخلع في ذاته مكروه، في أصله مكروه، وقد يعرض له زوال الكراهة عنه بأن يكون خائفين على عدم إقامة حدود الله، فحينئذ تزول عنه الكراهة، بل قد يستحب قد يجب إذا خاف في الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا تزول عنه الكراهة في الصورة التي نحن فيها الآن، وهي التخليص من الطلاق، استخدام الخلع كمخلص من الطلاق، فهذا يزيل عنه الكراهة حينئذ لأنه يخلص من الطلاق. كيف؟ طلاق الثلاث يعني، لأن الخلع في الراجح طلاق، لكنه إذا خلص الخلع هو طلاق من طلقات ثلاث، يبقى الأمر أحسن، بدلا من أن تنحل العقدة بينهما بالكلية ولا تعود إليه إلا بنكاح زوج آخر، فالخلع يكون أخف من تطليقات الثلاث بأن يكون طلقة واحدة، حتى لو أخذنا بالراجح بكونه طلاقا. كيف يكون مخلصا؟ ومنها أن يحلف بالطلاق الثلاث، أي الزوج يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لا بد له من فعله، كدخول الدار مثلا، يعني كالأكل مثلا، يحلف بالطلاق الثلاث، يقول عليه الطلاق، عليه الطلاق الثلاث لا آكل، فهو لا بد له أن يأكل، فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث. يطلقها يقول خالعتك على كذا فتقول قبل، أو هي تقول خالعني على كذا فيقبل، فتقع التطليق. وعرفت أنت في عندما عرضنا عرضا سريعا لهذا الفصل، قلنا ان الخلع طلاق بائن، اذا بمجرد حصول الخلع صحيحا تبين منه، فاذا دخل الدار او اكل الاكل لا يلحقها الطلاق، لانك عرفت ايضا في العرض السريع ان المختلعة لا يلحقها الطلاق لانها بائن، فاذا فعل المحلوف عليه، محلوف على عدم فعله لا اكل لا ادخل الدار، اذا فعل المحلوف عليه لا يقع الطلاق، فإذا فعله انفك الحلف، إذا فعله انفك الحلف لأنه ينفك بمرة واحدة، لا عليه الطلاق الثلاث لا أدخل الدار، لا أدخل الدار، إذا دخل مرة واحدة طلقت ثلاث تطليقات، عليه الطلاق الثلاث لا أدخل الدار، إذا دخل الدار طلقت ثلاثا، إذا قال عليه الطلاق مرة واحدة يعني أو مرتين يقع على قدر العدل الذي ذكره، فإذا بانت منه ودخل الدار خلاص انحل هذا الحلف، يعني إذا قال مرة أخرى، إذا قال أحدهم إذا دخلت الدار فأنت طالق، أو علي الطلاق إذا دخلت الدار أنت علي الطلاق لا أدخل الدار، علي الطلاق لا أدخل الدار، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق، تطلق مرة واحدة بدخوله وينفك هذا اليمين، ينفك، حيث لو دخل الدار مرة أخرى لا تطلق مرة أخرى إلا إذا عاد مرة أخرى وقال علي الطلاق لا أدخل الدار، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق. إذن بمجرد الاختلاع ثم دخوله الدار الذي حلف على عدمه، عدم هذا الدخول، لا يحصل لها هذه الطلقات الثلاث، فيكون قد ارتكب أخف الضررين وهو الخلع الذي ينتج طلقة واحدة فقط، فهذا مخلص فين؟ في النفي المطلق، وكذلك في النفي المقيد، إذا قال لا أدخل الدار شهرا علي الطلاق الثلاث، أو يقول عليه، هو يقول عليه الطلاق الثلاث لا أدخل الدار شهرا، فكذلك يخالعها خلعا صحيحا ثم يدخل الدار فينفك هذا اليمين ويكون قد وقع في طلقة واحدة، هذا يزيل عن الخلع الكراهة، لأنه قد أزال عنه ثلاث تطليقات واكتفى بتطليقة واحدة فيكون مخلصا. وكذلك في الإثبات المقيد، في الإثبات المطلق عفوا، في الإثبات المطلق، والله أو علي الطلاق لا أفعلن كذا، عليه الطلاق الثلاث، عليه الطلاق الثلاث لا أفعلن كذا، فإذا لم يفعله وقع الطلاق ثلاثة، هذا مطلق لم يحدده موية بمدة، عليه الطلاق الثلاث لا أفعلن كذا، إذا لم يفعله طلقت منه ثلاث تطليقات، فكيف يتخلص من هذا؟ يخالعها، يخالعها، فتقع خلعا صحيحا يعني فيقع الطلاق، فيقع الطلقة طلقة طلقة الخلع، فإذا لم يفعله خلاص يبقى لا شيء عليه، ويعود وتزوجها مرة أخرى بطلقتين باقيتين وقد انحل اليمين. لكن الكلام بقى يأتي في الإثبات المقيد، يأتي في الإثبات، في الإثبات المقيد. قال ثم قال ومنها أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لا بد له من فعله كدخول الدار فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث ثم يفعله، فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي المطلق، يعني مطلق عن المدة، كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا، أو المقيد نفي المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا في هذا الشهر، إذا أيضا يخالع ويفعل في هذا الشهر. قال أو الإثبات المطلق، أو الإثبات المطلق كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا. وأما الإثبات المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هذا الشهر ففيه خلاف. اسمع بقى لهذا الخلاف. قال والمعتمد أنه يخلص فيه أيضا بشرط أن يخالع والباقي من الوقت، وهو الحال، والحال أن الباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه. إذا متى يكون مخلصا؟ إذا خالعها، وكان الحال أن الباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه، لأنه حلف على فعل عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في شهر كذا، فيشترط أفعلن كذا اللي هو إيه؟ مثلا حفظ سورة مريم، حفظ سورة مريم يحتاج مثلا إلى نصف يوم مثلا، يعني أي شيء، يبقى يشترط أن يخالعها قبل مضي نصف يوم من هذا الشهر، يخالعها قبل زمن يمكنه فيه فعل هذا المحلوف على فعله، بهذا يكون مخلصا. إذا خالعها وقد بقي من الوقت ما يسع المحلوف عليه، فعل المحلوف عليه، نفعه ذلك وخلصه من التطليقات الثلاث، وإلا لم ينفعه قطعا، وإلا لم ينفعه قطعا. لو خالعها قبل ربع يوم من الشهر لا ينفعه، لأنه ليس عنده مدة زمنية يفعل فيها المحلوف عليه، ليس عنده مدة زمنية يفعل فيها المحلوف عليه، فكيف يخلصه؟ هو حلف يفعل، حلف أن يفعل، كويس؟ طيب، دعك من الخلع، هو حلف أن يفعل، متى تقع الطلقات الثلاثة؟ لو لم يفعل، لو لم يفعل قبل مضي الشهر، عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في شهر كذا، في شهر شعبان. فمتى تقع الطلقات الثلاث؟ لو لم يفعل. فلما يخالعها، يخالعها في زمن يمكنه أن يفعل فيه. فعل أو لم، ما هو لو لم يفعل، ما هو لو لم يفعل لا يقع الطلاق، لأنه وقع على غير مخلوع، على غير زوجة، وقع على مختلعة فهي بائع. كفر إيه؟ يكفر أصلا. ده موضوع آخر. هذا هو المعتمد. قال بعضهم، وقال بعضهم لا ينفع. عندك سؤال؟ طيب. لو حلف على شيء يعني ليس في مقدوره أن يفعله، خلاص يقع الطلاق، حلف ان يفعله. حلف ان يفعله، ولكن هو ليس خرج عن عن عن يقع رابطه، يبقى يقع. بس هو ده مش معانا دلوقتي، خلاف الخلع. يعني الطلاق لسه هيجي وهي كل الفروع الجميله دي كلها ان شاء الله، تعليق الطلاق والحلف بالطلاق كل ده هياتي، فده مش محله. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا ينفعه إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه. فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل المحلوف عليه، تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ولم ينفعه الخلع، لأنه فوت البر باختياره. مرة أخرى، قال بعضهم لا ينفعه أي الخلع، لا يكون مخلصا من الطلاق الثلاث، إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه، بعد مضي وقت يستطيع أن يفعل فيه المحلوف عليه. فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل المحلوف عليه بعد الخلع يعني، تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، يعني قبل الخلع. البعض ده بيقول ايه، يقول لو اختلعت منه او خالعها او خالعته او عقد هذا العقد بعد مدة يمكنه القيام بما حلف عليه، ثم بعد الخلع مضى وقت يمكنه القيام بالفعل ولم يفعل، تبين انه قد وقع قبل الخلع، تبين ان الطلاق الثلاث قد وقع قبل الخلع، فلا ينفعه الخلع حينئذ. انه حلف، حلف انه يفعل كذا، هو خلعها خلاص، فرض المسألة انه خلعها، يقول هذا الخلع لا ينفعه، لا يخلصه من الطلاق الثلاث، يقع الطلاق. ليه؟ لانه خالعها بعد مدة امكنه فيها الفعل ولم يفعل. مثلا قال عليه الطلاق الثلاث لأدخلن الدار في شهر شعبان، لم يدخل الدار فخالعها، لم يدخل الدار في مدة يمكنه فيها الدخول، كان ممكن يدخل الدار لم يكن مسافرا ولا شيء، فأمكنه الدخول ولم يدخل فخالعها، ثم بعد ذلك أيضا لم يدخل الدار، تبين أن الطلقات الثلاث قد وقعت قبل الخلع، لأنه قد مضى زمن يمكنه الدخول ولم يفعل، لم يفعل دخول الدار الذي حلف عليه. نقرأ مرة أخرى. وقال بعضهم لا ينفعه إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه، فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل المحلوف عليه، تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ولم ينفعه الخلع. فحضرته ما دخلش الدار لا قبل الخلع ولا بعد الخلع، إذن وقع المحلوف عليه، وقع المحلوف عليه أنه قال لأفعلن ولم يفعل. طب لم يفعل بعد الطلاق بعد الخلع ولم يفعل قبل الخلع، يبقى نجريه على انه قبل الخلع لانه مضت مدة يمكنه الفعل ولم يفعل، يبقى الخلع حينئذ لا ينفعه. ده قول البعض. اذا كان هم يقصدون بالخلع ان يكون حيلة للتخلص من الاسم، فلو لم يفعل الخلع، وكل ده حيلة، كل الفروع اللي فاز حيلة. لو لم يفعل، لو لم يدخل الدار اللي هو الشيء الذي تبين انه قد طلقها قبل الخلع، يبقى الخلع وقع على امرأة مطلقة ثلاثة. هو كل اللي فات حيلة يا دكتور، كل اللي فات حيلة يا دكتور. نعم، في مقابل المعتمد. نعم، في مقابل المعتمد، ومعنا قول ضعيف في مقابل المعتمد. المعتمد في مقابله قولان، قول لبعضهم لم يضعفه، والقول الثالث ضعفه. فقول البعض ده قول جميل حقيقة، قول محترم، لكنه برضو غير معتمد، وجيه فيه وجاهة لكنه غير معتمد. المعتمد ما ذكره ان هو يخالعها قبل وقت يمكنه فيه الفعل. القول الثالث الضعيف، او قبل ان ندخل القول الثالث، دقيقة الأصل، نكمل بس الجملة. لانه ولم ينفعه الخلع ليه؟ لانه فوت البر باختياره. وعلى الاول اللي هو المعتمد فلا يقع عليه إلا طلقة الخلع، خلاص تخلص الحمد لله. على القول الأول اللي هو إنه إذا أوقعه قبل مضي وقت إذا أوقع الخلع قبل مضي وقت، إذا أوقع الخلع صحيحا قبل مضي وقت يمكنه فيه الفعل، سيتخلص من الثلاث تطليقات وحصلت طلقة واحدة وهي طلقة الخلع. قال لأنه أي الخلع ينقص عدد الطلاق، ينقص عدد الطلاق، أو قلنا ينقص الاثنين صح، عدد الطلاق على الراجح في المذهب من أن الخلع طلاق وليس فسخا. قال هناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ فلا ينقص عدد الطلاق أو لا ينقص عدد الطلاق بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفادة وأن لا يقصر به الطلاق. متى يكون فسخا حتى عند القول الضعيف؟ قال بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفاداة، يعني فاديت نفسي بكذا فيقبل الزوج، أخترع منك بكذا فيقبل الزوج، وأن لا يقصد به الطلاق وإلا وقع طلاق. بل قول الضعيف في المذهب أن الخلع يكون فسخا بشروط، أن لا يقصد الزوج بهذا الخلع الطلاق بل يقصد الفسخ، وأن تخالعه بلفظ الخلع أو هو يخالعها بلفظ الخلع أو المفاداة، افدي نفسك بكذا فتقبل أو تطلب منه المفاداة فيقبل. إلى هنا في أي سؤال؟ وأركانه خمسة. نعم. ثمانية. ولو ما مضاش زمن، لو ما مضاش زمن هيبقى ايه فايدة الخلع؟ اذا كده مش هينفع، بدل ما وقع بعد زمن يمكنه الفعل يبقى لا ينفعه ولا يخلصه. عليه يعني ألزم نفسي الطلاق إن فعلت أو إن لم أفعل، سيشبه النذر. علي أن أصوم، علي أن أذبح، علي أن أصلي، علي أن أحج، يعني ألزم ذمتي بهذا، أنا ألزم ذمتي بكذا. خلاص، لو قال علي لله تعالى صيام يومين نسأل عن نيته صيام يومين، ما ينفعش يقول صيام يعني نويت بذلك السكوت، الفاظ شرعية. دلوقتي بقى ده موضوع تاني، لان احنا بنتكلم في الشافعية ودلوقتي القانون ناخد على رأي غير الشافعية. فيش عندنا سؤال على النية، علي الطلاق يقع بها الطلاق اذا علقه على شيء. المذاهب الاربعة تعليق ما نسألش على النية، ان دخلت الدار فانت طالق تطلب من غرض الدخول ولا تسأل عن النية، المذاهب الاربعة مش الشافعية بس، لكن القانون المصري قد يخرج المذاهب الاربعة رحمة بالمجتمع وكثرة البلاء الذي فيه. ايوه، ايه الخطأ؟ مش فاهم. كم سؤال؟ ايوه كمل السؤال. الله أكبر، بقول لك خارج المذاهب الأربعة موجود وخد بيه القانون، إيه الخطأ في الموضوع؟ خطأ إيه؟ هنسأله على النية علشان في مذهب غير المذاهب الأربعة، فين الخطأ بقى؟ خطأ على مذهب الشافعي. إيه؟ إحنا مش فاهمين بعض، بقول لك ده خطأ على مذهب الشافعي، إن أنا أسأله على النية يعني ده يبقى خطأ في المذهب الشافعي، في المذهب الحنبلي، في المذهب المالكي، في المذهب الحنفي، لكن مش خطأ مطلق، لأن في مذاهب بتقول أو آراء أو اجتهادات بأنه نحتاج إلى سؤال النية. إيه الخطأ؟ الخطأ إن أنت أفتيت، ده الخطأ في الموضوع، لأن أنت ليس لك الفتوى، أنت أحل على من يفتي، لكن الافتاء بهذا ليس خطأ في ذاته، لأنه في مذاهب وآراء واجتهادات تسأل عن النية، وهذا ما عليه القانون المصري، لو ذهب إلى القاضي يفعل فيه. الفتوى والقضاء على السؤال على النية. الفتوى في حد ذاتها ليست خطأ، لكن أنت تفتي في الطلاق خطأ، لا تفعل، لا تفعل بعد السماع، لا تفعل حتى يؤذن لك بالإفتاء في الطلاق. بعد ما ندرس يا إخواننا الحاضرين والحاضرات لما ندرس الطلاق والخلع وما شابه، إياكم أن تفتوا بالطلاق، يحرم عليكم، يحرم عليكم الإفتاء في الطلاق، خلاص ده للعلم بهق للعلم. أما الإفتاء ده اسمه فقه، الإفتاء غير الفقه، الإفتاء غير الفقه. فأرجوك لا تقع في هذا ولا يقع الحاضرون في هذا، لأن الإفتاء وظيفة غير وظيفة الفقه، خلاص، ومش مسألة صغيرة، دي مسألة فيها حرمة وفيها مشاكل زوجية، يعني ممكن تزوج اثنين لا يحرم عليهما الزواج، أو تطلق اثنين يعني يحل لهم الزواج، هذا أمر في غاية الخطورة دنيا وآخرة، والأمر يعني ليس بهذه السهولة. وصلنا إلى فين؟ قال وأركانه خمسة: ملتزم للعوض واحد، وبضع اثنان، وعوض ثلاثة، وزوج أربعة، وصيغة خمسة. ملتزم العوض لأن جعلها مطلقة كده، لأنه يحتمل تكون الزوجة هي المخترعة، ويحتمل أن يكون الأجنبي هو الذي يبذل هذا العوض، فلذلك جعلها عامة ملتزم للعوض. اثنان البضع طبعا وهو بضع الزوجة، ثلاثة العوض المبذول من الزوج للزوجة، من الزوجة للزوجة للزوج أو من الأجنبي للزوج، أربعة الزوجة التي يقع عليها الطلاق البائن والخلع، أخيرا الصيغة. كل هذا ليس مذكورا في كلام المصنف ولا الشارح. الشيخ المحشي سيأتي لك بتفاصيل شروط هذه، أو معظم شروط هذه الخمسة، الأركان الخمسة، كل ركن من الأركان الخمسة له شروط، سيعرج عليها المحشي الآن لأنها لم تأتي لا في المتن ولا في الشرح. فقال: وشرط في الملتزم، اللي هو الركن الأول، شرط في الملتزم. يا إخواننا معلش أنا هعود مرة أخرى إلى الكلام الذي قلته الآن، هو موضوع الإفتاء في الطلاق وفي غير الطلاق، يعني خطورة الموضوع، وهو أنه ده الفرق بين الفتوى والقضاء والعفو والفقه. خطورة الموضوع أن المسألة ليست نمطية، المسألة ليست ألفاظ تقال فيترتب عليها الحكم. لماذا؟ لأن هناك مخارج كثيرة في الشرع يعرفها الذي عنده الدربة، لذلك يحتاج الذي يريد أن يفتي إلى أن يأخذ إذنا بالإفتاء من المفتي أو المجتهد الذي له الفتوى، يأذن لشخص يدربه يربيه يعلمه يناقشه ويجده أمامه أو يضعه أمامه، بالضبط كما نفعل في الحرف المختلفة. لا بد حتى تكون متصدرا للطب أن تمارس الطب أمام الأساتذة، وأن يراك الأساتذة ويسمعون رأيك كما ترون يعني جميعا، لا أظن أن أحدكم يجهل هذه المعلومة. طبيب الامتياز بيمارس الطب، لكن تحت بعد ما أخذ العلم في السنوات الستة في الكلية أو أكثر أو أقل بحسب أنواع الكليات، هذا هو العلم بقى، لا يمارس الطب، يحرم عليه، يحرم، قانون المهنة يحرم عليه ممارسة الطب بمجرد حصوله على شهادة البكالوريوس للطب، بل وحتى بالامتياز لابد من اخذ شيء في في في في في النقابه بان يختم القتم ويمارس ممارسه معينه، بعدها ياخذ الرخصه ومقيده، ليست رخصه مطلقه، فلا يستطيع ان يمارس فرعا لا يفهم فيه او هكذا، او عمليات جراحيه دقيقه لا يتخصص فيها، كل ذلك احتراما للمهنه، احتراما للممارسين، واحتراما للمتعاملين مع الممارسين. فلا يجدر بنا أن نتعامل في الأديان وفي الأعراض وفي الأبضاع بأقل مما يتعامل أهل الدنيا في دنياهم. كل المهن هكذا، كل المهن هكذا، ولو مارس أحدهم المهنة بغير أي مهنة، مش الطب فقط، مهندس وغيره، بغير رخصة وبغير موافقة الجهات المعنية، فيكون مجرما في القانون وفي الشرع الشريف، يحرم عليه ممارسة المهنة وهو غير مؤهل لهذه الممارسة. أحل على المفتي بس. وفين العلم؟ العلم دوت لا يقال كإفتاء. تقول سألني أحد، سألك على إيه؟ على فتوى، يبقى أحل على المفتي. سألك على العلم، كل العلم هو ده اللي حق الحبس حرام. ماذا قرأت في كتاب الفقه كذا؟ ماذا تعرف من الفرع الفلاني في كتب الفقه؟ هذه ليست فتوى. بالضبط كما لو ذهبنا الى طبيب الامتياز او طبيب الكل او طالب الطب وسالناه ما الذي عندكم في كتاب مثلا التشريح، يقول لي ما مش حرام عليه. لكن ان يمارس هو التشريح يمارس، فالممارسه شيء والعلم شيء اخر. هذا هو الذي قلته، ان فرق بين العلم وبين التطبيق، لان الفتوى تطبيق الفقه على الواقع مع شيء من الممارسة ومضي الزمن، فالزمن جزء في تكوين المفتي. وخاصة في مسائل الطلاق، يعني مسائل الطلاق دي بالذات مسائل معقدة، ويعني لا أريد أن أقسم، رأيت كبارا، يعني لو قلت أسماءهم ستذهلون، يفتون في الطلاق بأشياء ساذجة في غاية الغرابة. أنا ذهلت، فأمر في غاية الخطورة يعني. الأمر يحتاج إلى تأنن حتى لا نضيع البيوت. وحتى الصحابة رضي الله عنهم على علو كعبهم في العلم وفي الفتوى كانوا يحيلون على غيرهم. مسائل الكبيرة خاصة مسائل الزواج والطلاق أنها متعلقة بالأضاع والأصل فيها التحريم، فنحيل على الغير. أما الجرأة على الفتوى عموما وفي الأضاع خصوصا، يعني هذا خطير جدا. ماشي، نقرأ أي فتوى مش إفتاء. ماذا أفتى فضيلة الشيخ القرضاوي في المسائل الفلانية؟ إيه المشكلة؟ زي ما قالش الأستاذ، نقل علم. لماذا اديله الفتوى، اضعها له، دله على صفحة الكتاب، على موقع الإنترنت، دله على أي حاجة، على زي ما تحب. لكن نقل الفتوى شيء والإفتاء شيء آخر. وأركانه خمسة: ملتزم للعوض وبضع وعوض وزوج وصيغة. وشرط في الملتزم ولو أجنبيا قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي. شرط إطلاق نائب فاعل. شرط في الملتزم ولو أجنبيا قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي. فالقابل كأن قال الزوج لشخص: قالعت زوجتي على 1000 في ذمتك فقبل. والملتمس كأن قال الأجنبي ابتداء: خالع زوجتك على 1000 في ذمتي، فيقول: خالعتها على ذلك، يعني يقبل. شرط مرة أخرى: شرط في الملتزم ولو أجنبيا قابلا كان أو ملتمسا. شرط ماذا؟ نائب الفاعل: إطلاق تصرف مالي. إطلاق تصرف مالي. يوضح بقى كلمة قابل وملتمس، فيقول: فالقابل كأن قال الزوج لشخص: طالعت زوجتي على 1000 في ذمتك فقبل. فالآن الزوج هو الذي يطلب الخلع، ولكن الذي يبذل العوض، الذي يلتزم العوض، أجنبي هو الذي يقبل. فالآن هو قابل، ملتزم العوض هو الأجنبي القابل. الملتمس كأن قال الأجنبي ابتداء: خالع زوجتك على 1000 في ذمتي. فالملتزم هنا ملتمس، الأجنبي هنا هو الملتزم وهو الملتمس. فيقول أي الزوج: خالعتها على ذلك. الزوج هنا هو القابل. قال: وفي مفهوم هذا الشرط، مفهوم المخالفة لهذا الشرط تفصيل، وهو أن اختلاع المريضة مرض الموت صحيح، ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فقدر مهر المثل من رأس المال، والزائد محسوب من الثلث، فإن لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل، أو رجع يعني الأمر لمهر المثل. يقول مفهوم المخالفة فيه تفصيل، ايه اصلا المنطوق؟ المنطوق انه يشترط في ملتزم العوض اطلاق تصرف مالي، اطلاق تصرف مالي، ان يكون مطلق التصرف في امواله، فلا يكون محظورا عليه، لا يكون في مرض الموت و و و، فلو اخذناه على اطلاقه. قال لا، مفهوم المخالفة فيه تفصيل، فرغم ان المريضة مرض الموت ليست مطلقة التصرف، لأنها لا يجوز لها أن تتبرع، فيحصل لها يحصل التبرع بما يعني بما تبرعت به كاملا، بل يحصل في الثلث فقط إذا كان الشخص ذكرا كان أو أنثى يعني في مرض الموت، ومرض الموت له قيود، فتصرفه بالتبرع موقوف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث، وأما في الثلث فيجوز لأنه يشبه الوصية، كأنه وصى بالضبط. المريض مرض الموت الذي يتصرف تصرفا فيه نوع تبرع يكون كالوصية. وما حكم الوصية؟ أنها إن كانت للوارث تبطل، عندنا عند الشافعية وعند المذاهب الأربعة، إن كانت للوارث فهي باطلة، وإن كانت لغير وارث فتصح في الثلث فقط وفوق الثلث بإجازة الورثة. إذا نحن محدودون بالثلث فقط، إن كان هناك تبرع، إن كان في هذا التصرف تبرع فنحن محدودون بالثلث. فبيقول رغم أن المختلعة إذا بذلت عوضا لاختلاعها وهي في مرض الموت، رغم أن هذا تبرع منها، إلا أنه إذا كان فوق مهر المثل فيبطل. ونعود إلى المسمى، فقال في مفهوم هذا الشرط تفصيل، وهو أن اختلاع المريض في مرض الموت صحيح، ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها، إذا اختلعت في مقابل مهر المثل صحيح، أقل من مهر المثل صحيح، ولا يدخل في الثلث أصلا لأنه لا يكون تبرعا. متى يكون تبرعا؟ إذا زاد عن مهر المثل، حينئذ تكون متبرعة. قالت خالعني مهر مثلها كام؟ 10 مثلا، خالعني على 10، خالعني على 9، خالعني على 1، خالعني على 5، إلى الآن هي غير متبرعة. غير متبرعة يبقى لم ندخل أصلا في مشكلة الثلث وما شابه، فيقع صحيحا ويخصم هذا إن دفعته فورا خلاص، إن ماتت يخصم من تركتها بغير حاجة إلى إذن الورث. لكن الكلام فيما لو شاب خلعها تبرع، الكلام فيما لو شاب خلعها تبرع، كيف يشوب خلعها تبرع؟ بأن تخالعه على أزيد من مهر المثل، أن تخالعه على أزيد من مهر المثل، حينئذ تكون متبرعة. نرى هذا الزائد، إن كان يساوي ثلث مالها فيأخذه خلع صحيح على المسمى، خلعته مهر مثلها 10، خلعته على 11، كان هذا الواحد الزائد من ضمن ثلث مالها، الخلع صحيح على المسمى. لكن لو زاد الذي هو فوق مهر المثل، خلعته على 11، فالزائد هو واحد، هذا الواحد تبين أنه أكثر من الثلث، أكثر من الثلث إيه؟ من ثلث ما بقي من مالها، فيبطل المسمى، يبطل المسمى ويصح الخلع ولكن على مهر المثل. هذا كلامه في مفهوم هذا الشرط تفصيل، وهو أن اختلاع المريضة في مرض الموت صحيح، رغم أنها ليست مطلقة التصرف في مالها، بدليل أنها لو تبرعت يحسب التبرع من الثلث فما زال عن الثلث بموافقة الورثة. إذن هذا الشرط في مفهومه، أي في مفهوم مخالفته تفصيل، وهو أن اختلاع المريضة مرض الموت صحيح ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فقدر مهر المثل من رأس المال. من رأس المال يعني لا يحتاج إلى إذن الورثة ولا يحسب من الثلث ولا شيء. الزائد على مهر المثل، قال والزائد أي على مهر المثل محسوب من الثلث. فاحتمالان، إما يسعه الثلث وإما لا يسعه الثلث، لا يسعه الثلث. فإن لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل. في شيء مش مفهوم؟ نعم. يعني نجمع ملتزم العوض والعوض في ركن واحد تقصدين؟ ما ده اللي انا بقوله، اسمعيني عشان تفهم، هو كلامي هو كلامك اظن ذلك. يعني نجمع الركنين في ركن واحد، ملتزم العوض والعوض، هذا هو. طيب التفصيل احسن للمبتدئين، تفصيل احسن للمبتدئين. يعني لما بنقول بائع ومشتر نجمع ونقول عاقدان او نفصل. فلو تصورنا ان ملتزم العوض لا بد ان يكون هناك عوض من التزامه، يبقى لا نحتاج الى التفصيل. فلماذا يفصل؟ للتوضيح للمبتدئين امثالنا. لكن يمكن الجمع، يمكن الجمع، يمكن الجمع. نوضح الصورة تاني. طيب فضل بيشترط في ملتزم العوض ان يكون مطلق التصرف في ماله. لو اخذنا بمفهوم المخالفة لكانت الزوجة في مرض الموت لو التزمت هي بالعوض، مش الأجنبي، هي نفسها التزمت بالعوض، لكان تصرفها مهدرا ولفقد شرط الركن الأول. لكننا نقول لا، ليس مهدرا مطلقا، ولكن يصح يا هاشم، يصح تصرفها، لأن تصرفها المهدر مش مطلقا. تصرف المرض الموت ليس مطلقا الإهدار، إنما لو كان في حدود التبرع فقط هو الذي ندخله في الثلث وازيد من الثلث يكون باذن الورثة. طيب سيبك من الطلاق والخلع، واحد في مرض الموت، اترك بقى الطلاق والخلع خالص، نفهم مسألة من اولها. واحد في مرض الموت يجوز ان يتصدق؟ يجوز ان يهدي؟ يجوز ان يهب؟ يسمع من ايه؟ يعمل اللي هو عايزه. بس يقع صحيحا ولا لا؟ لو كانت هذه الهبة، لو كان هذه الهدية، لو كانت هذه الصدقة في حدود ثلث امواله، يبقى يقع صحيحا وينفذ وصحيح وينفذ ولا يحتاج الاذن الورثة. إذا كانت هبته أو صدقته أو عطيته لغير الورثة، خلاص. أما إن كانت للورثة أو كانت بأزيد من الثلث فتحتاج إلى إذن الورثة في الزائد عن الثلث. كالوصية بالضبط، الوصية للوارث تحتاج إلى إذن الورثة، كل في نصيبه. الوصية لغير الوارث تنفذ في الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وفوق الثلث يحتاج إلى إذن الورثة، كل في نصيبه. مفهومة دي؟ الوصية. التبرع في مرض الموت وصية. قبل مرض الموت أنا حر في مالي، أتصدق على فلان، أهدي لفلان، أهب فلانا، أقف أموالي، أفعل فيها ما أشاء. أخرجتها من ملكي بوقف، بهبة، بصدقة، بهدية، بأي طريق من طرق التصرف. خلاص؟ ده في غير مرض الموت. لكن في مرض الموت نقول لا، أنت الآن تتصرف فيما سيؤول إلى الورثة عن قريب. فنضبط الأمور، نقول تصرفك الآن بالتبرع يحتاج إلى أن نعامله معاملة الوصية، إذا تبرع بهبة أو وقف أو إلى آخره نعامله معاملة الوصية. ما حكم الوصية لغير الوارث؟ تجوز بالثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وفوق الثلث تجوز ولكن بإذن الورثة كل في نصيبه. لغير للورثة ابتداء من أول مليم إلى آخر مليم تحتاج إذن الورثة، لأن الوصية للوارث لا تجوز حتى في القليل إلا بإذن الورثة كل في نصيبه. واضح؟ طيب الآن وهي بتختلع تبذل عوض، هي البادلة مش أجنبي، هي نفسها التي تبذل العوض، هي متبرعة ولا مش متبرعة؟ لو كانت مش متبرعة ينفذ تصرفها ولا يحتاج إلى إذن الورثة ولا يكون وصية، كما لو تأكل بتصرف مالها في الأكل والشرب. واحد مريض مرض الموت بيصرف ماله في العلاج، في الأكل، في الشرب، في السكنة، هل ده وصية يحتاج إلى إذن الورثة؟ لا، ده مش تبرع أصلا، بتاكل وتشرب، بتسكن، بتلبس، بتعالج نفسها، تتزوج. لكن لو تصرفت تصرفا فيه تبرع يبقى نعامله معاملة الوصية. طيب بذلها لعوض الخلع لا تبرع ولا مش تبرع؟ لو مش تبرع يبقى مش وصية، يبقى لا نحتاج إلى إذن الورثة. لو تبرع يبقى ننظر إن كان من الثلث ولا مش من الثلث. خلاص؟ طيب يلا نحكم بقى على عوض الخلع، تبرع ولا مش تبرع؟ بيقول لي الشيخ انه لو كان في حدود مهر المثل فليس تبرعا، مهر المثل فاقل ليس تبرعا، يبقى لا يدخل بقى في مشكلة الثلث واذن الورثة وهذه الاشياء، يبقى ينفذ ويطح بالمسمى، خلعته على مهر مثلها او اقل ينفذ بهذا المسمى. طيب خلعته على أكثر من مهر مثلها، ننظر الزائد على مهر المثل يساوي ثلث التركة ولا أكثر من ثلث التركة؟ لو ساوى ثلث التركة ينفذ ويصح بالمسمى، لأن لها أن تتبرع بالثلث بغير حاجة لأذن الورثة. إن كان هذا الذي سيأخذ العوض اللي هو الزوج ليس وارثا، لكن لو زاد عن الثلث نحتاج إلى إذن الورثة، يبقى تبرع زاد عن الثلث نحتاج إلى إذن الورثة، يلغو هذا المسمى ونعود إلى مهر المثل، يبقى صح الخلع بس بمهر المثل. خلاص؟ واضحة؟ طيب نقرأ مرة أخرى بعد هذا المدعى لأنه واضح، نقرأ مرة أخرى. وشرط في الملتزم ولو أجنبيا قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي، فالقابل كان قال الزوج لشخص خلعت زوجي على 1000 في ذمتك فقبل، والملتمس كأن قال الأجنبي ابتداء خالع زوجتك على 1000 في ذمتي فيقول خلعتها على ذلك. قال وفي مفهوم هذا الشرط تفصيل، وهو أن اختلاع المريضة مرض الموت صحيح ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلها، اذا لو كان مهر مثلها او اقل فيصح بالمسمى. قال لان التبرع انما هو بالزائد، فقدر مهر المثل من رأس المال. من رأس المال يعني ايه؟ يعني ليس داخلا في التركة اصلا، يعني نفترض انها خلعته على 10 والعشر ده مهر المثل، ولم تعطيه هذه العشرة حتى مات، فهذا دين عليها لهذا المخالع او التي اختلعت منه، دين عليها، يعامل معاملة الديون، يخصم من التركة قبل تقسيمها. الديون بتخصم من التركة قبل تقسيمها. ثم ننظر في الوصايا، يبقى اول شيء في التركة الديون، منها هذا انها لو لم تكن اعطته العوض وكانت قد خالعته والتزمت بمهر مثلها او اقل يخرج كأنه دين، وده اسمه رأس المال، ده اسمه رأس المال، يعني لم يدخل في التركة بعد، الديون دي لم تدخل في التركة بعد. ثم ننظر في الوصايا، الوصايا منها التبرع في مرض الموت، منها يعامل معاملة الوصية التبرع في مرض الموت. إن كان للوارث لابد إذن الورثة، إن كان لغير الوارث يبقى لابد من إذن الورثة في الزائد عن الثلث. بعد ما خرج الديون يحسب التركة كامل الباقي بعد إخراج الديون 100,000 300,000 أيا كان 300,000 سبتهم قد إيه؟ هذه 100,000 لها أن تتبرع في حدودها. فلو زاد عوض الخلع عن مهر المثل وكان في حدود 100,000 يصح بالمسمى، زاد حتى عن 100,000 فوق مهر المثل يبقى زاد عن الثلث، يبقى يلغو مهر، يلغو المسمى ونعود إلى مهر المثل. حاضر حقرا بس أكمل الجملة. لأن التبرع إنما هو بالزائد فقدر مهر المثل من رأس المال، والزائد محسوب من الثلث، فإن لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل. نعم يا شيخ سعيد، لأنها تبرعت بأكثر، إنه مش وصية، لأنها تصرفت تصرفا غير مأذون فيه أصلا ابتداء، تصرفت تصرفا غير مأذون فيه أصلا. ايه بديل يا عم الشيخ؟ في بديل لو سمحت، احنا بنقول لو وصت او تبرعت باكثر من الثلث فباذن الورثة، لانه في بديل. لكن انا عندنا بديل اسمه، دايما استصحب هذا لو سمحت، في بديل اسمه مهر المثل، لما يبطل المسمى نلجأ البديل، لكن بلاش اللي احنا فيه. هي وصت باكثر من الثلث فالزائد عن الثلث نسأل الورثة، اللي موافق موافق في نصيبه فقط، واللي مش موافق مش موافق، يأخذ نصيبه وافرا، لأن ليس عندنا ما نعدل إليه، ليس عندنا بديل. لكن هنا عندنا بديل، إيه هو البديل؟ هو اسمه مهر المثل. خلاص. قال: واختلاع محجورة الفلس صحيح بعوض في ذمتها. محجور عليه بالفلس شخص ارتكبته الديون ولا يسع أمواله الباقية معه، لا يسع قضاء هذه الديون، فيرفع الدائنون أمره للقاضي، القاضي يحكم بالحجر عليه من أجل فلسه، لحتى يأتي كل قرش زائد أو كل مليم زائد عن حاجته وحاجة أولاده يكون لحساب هؤلاء الدائنين، يحجر عليه حتى إذا زاد على مؤونته ومؤونة من يعول شيء ما قسم على الدائنين بنسبة ديونهم. فلو اختلعت محجورة الفلس، امرأة محجوم عليها بالفلس بحساب الدائنين، فاختلعت، ما حكم خلعها؟ واختلاع محجورة الفلس صحيح بعوض في ذمتها. اختلعت بعوض ولا بشيء في الذمة ولا بعين؟ يعني هذا الجهاز مقابل بدعين، ولا قالت بألف في ذمتي علي لك ألف بدأ في الذمة، ولا بعين قالت له الشقة اللي عندي ديت لك. تفصيل. فصحيح لو كان بعوض في ذمتها، فإن اختلعت بعين مالها فكالمغصوب. في حكم الاختلاع بعوض هو شيء مغصوب، عين مغصوبة خلعته على عين غصبتها، ايه الحكم؟ يقع بائنا بمهر المثل في ذمتها. فلو خلعته على عين، وهي فرض المسألة انها محجور عليها بالفلس، هي ليس لها الحق في التصرف في اعيان مالها لانها محجور عليها لحساب الدائنين، فالان بتتصرف في شيء وفي عين ليس لها الحق في التصرف فيها، فالحكم انها كالاختلاع على شيء مغصوب، على عين مغصوب. بالضبط. ما الحكم في الاختلاع في مقابل شيء مغصوب؟ انه يقع صحيحا ولكن يلغو المسمى وهو العين المغصوبة، وفي مسألتنا يلغو المسمى وهو العين التي حجر على صاحبتها للفلس، ويعود الامر الى مهر المثل وهو البديل، يعود الامر الى البديل وهو مهر المثل. لكن لو خلعته على شيء في ذمتها مفيش مانع، يبقى مدينة له، لما يرتفع عنها الحج تبقى مدينة له تؤدي، لأن كل مليم سيأتي إليها سيكون لحق الدائنين، سيكون بحق الدائمين الذين رفعوا الأمر للقاضي. فإذا رفع عنها الحجر أو سامحوها وأسقطوا عنها الديون، عندما يأتيها المال بعد ذلك تعطيه لهذا الزوج. فصحيح لو خالعته في شيء في ذمتها، وإذا خالعته على عين فحكم حكم الاختلاع بالمغصوب، وهو أنه يلغو المسمى ويعود الأمر إلى مهر البسة. هذه المحجور عليها بالفرس. قال: واختلاع محجورة السفه يقع رجعيا ويلغو ذكر المال. المحجور عليه بالسفه شخص ذكر أو أنثى يبدد أمواله فيضيع من يعود، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده أب ينفق عليهم، عنده كذا عنده كذا، فروع أصول، لو بيتصرف في ماله وليس عنده من يعولهم وحر في ماله، لكن عنده من يعولهم ويبدد الأموال التي سينفق عليهم منها، يرفعون أمره للقاضي فيحضر عليه للسفه، لسفه في بذل أمواله للناس. اختلعت هذه المحجور عليها للسفه، واختلاع محجورة السفه يقع رجعيا ويلغو ذكر المال ولو بإذن وليها. لماذا؟ لأنها ليست من أهل التزامه، ليست من أهل التزامه التزام المال، لأن الأصل في الفرض المسألة كده أنها حجر عليها من أجل أنها غير رشيدة في صرف الأموال، وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك ما لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا به، وإلا فيجوز صرفه لذلك. فالمحجور عليها بالسفح إذا خالعت زوجها يلغو المال لأنها لا تخرف لها في هذا المال، ويقع الطلاق رجعيا. ليه؟ لأنه لم يأخذ مقابلا، طلقها ولم يأخذ عوضا، يبقى يقع رجعيا، يبقى له الرجع عليها إن شاء أرجعها في مدة العدة، ويلغو ذكر المال. اختلاع محجورة السفه يقع رجعيا ويلغو ذكر المال ولو بإذن وليها. لماذا؟ لأنها ليست من أهل التزامه. إذا هي اللي عقدت، إذا هي التزمت يلغو ذكر المال، أذن لها وليها أو لم يأذن. وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك، لأن وليها عليها أن يتصرف بما فيه المصلحة، وليس من المصلحة أن يبذل المال للزوج، لأن هناك من تعول هذه المرأة مثلا، يعني فرض المسألة أنها تعول وتصرف على أناس. قال: ما لم يخش، استثنى ما لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا به، فهذا فيه مصلحة أن يبذل هذا المال بدلا من أن يضيع سدى، ويخشى على هذا المال من الزوج، فالزوج سيأخذه شاء أو أبى، الزوج سيأخذ هذا المال بظلم فيبذله له في مقابل وينقذ هذه المولى عليها من هذا الزوج. وإلا ما لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا به، وإلا فيجوز صرفه لذلك. وإلا يعني فإن خشي عليها من على مالها من هذا الزوج يجوز دفعه في مقابل ذلك، في مقابل الخلع يعني. فهو خايف، ما لم يخش على مالها من الزوج، هو خايف على مالها من الزوج طالما هو مش خايف، فإن خشي يبذل يديله عوض الخلع. فده مش خايف على المال من الزوج، يبقى يحافظ على المال، بيحافظ على المال، مش خايف على المال من الزوج، مش راجل مش مفتري ولا ضالي.